قال رحمه الله: المسألة العاشرة قوله تعالى: إلا عابري سبيل. تقدم الكلام على الجنب وعلى معنى الجنابة لغة قبل ذلك، ثم ذكر الجنوب وأنه كان معلوما عندهم وهو الذي غشي النساء، ثم زادت الشريعة زيادات وهو إلاج في قبل أو دبر إلى آخر ذلك، ثم انتقل إلى الجزء الآخر من الآية: إلا عابري سبيل، وهو المستثنى. فما المقصود بقوله إلا عابري سبيل؟ ما معنى إلا عابري سبيل؟ هذا الذي سيكون الكلام عليه وذكر الخلاف فيه. قال: المسألة العاشرة قوله تعالى: إلا عابري سبيل. أما من قال إن المراد بقوله لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة، فتقدير الآية عنده، أي فمعنى الآية على قوله هذا، أن المقصود بقوله لا تقربوا الصلاة أنه على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه، وأن الأصل لا تقربوا مواضع الصلاة، فيكون تقدير الآية في قوله إلا عابر سبيل ومعناها، فتقدير الآية عنده لا تقربوا المساجد وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ويلزم من ذلك قربان الصلاة. فإذا كان الموضع ممنوع منه فالصلاة كذلك في الموضع ممنوعة. لا تقربوا المساجد وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا جنبا ولا تقربوها جنبا حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل، أي مجتازين غير لابسين، فجوزوا العبور في المسجد من غير لبث فيه. وهذا قول جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا مجرد عبور، إذا كان عابرا فقط من غير مكث فيه فهذا شيء آخر، أما المكث في المسجد الجنب فالله يقول إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل، فلا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، حرام عند الشافعية وعند من قال بقولهم، وأن المقصود بقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فسر قوله إلا عابر ولا جنبا إلا عابر السبيل أن الجنب لا يقرب الصلاة أيضا، لا يقرب مواضع الصلاة، لا يقرب مواضع الصلاة إلا مجرد عبور، فهذا مرخص فيه. أما يلبث ويمكث جنب في المسجد، إني لا أحل المساجد، أو إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فليس له أن يمكث في المسجد الجنب، هذا قول الشافعية ومن سمعته على معنى على المعنى الذي ذكر، أن الصلاة المقصود بها مواضع الصلاة، وقد علم أن السكران لا يقرب مواضع الصلاة ولا جنبا كذلك، ولا الجنب يقرب مواضع الصلاة، لا يصلح له إلا مجرد عبور. لا تقربوا المساجد وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها جنبا حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل، أي مجتازين غير لابسين، فجوزوا العبور في المسجد من غير لبث فيه. وأما من قال إن المراد بذلك نفس الصلاة، وهذا التفسير هو الصحيح، أن المراد بذلك نفس الصلاة، لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا فعل الصلاة وأنتم سكارى، هذا هو المقصود الفعل وليس المقصود الموضع، فإنه يحتاج إلى تكلف تقدير، والأصل عدم التقدير، مع إتيان المعنى من غير تقدير واستقامة المعنى من غير تقدير فلا حاجة للتقدير، مع أن التقدير تقدير المضاف وحذف المضاف معلوم من لغة العرب كثير جدا، حدث عن البحر ولا حرج أن المضاف يحذف ويقام المضاف إليه، ولكن ليس في كل موضع، ليس في كل الموضع، وقد استغل هذه القاعدة المعلومة المبتدعة في بعض آيات الصفات، وجاء ربك، قال وجاء أمر ربك، ونفوا صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى بناء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه، وهذا الموضع لا يصلح فيه التقدير، جاء ربك، جاء ربك مجيئا يليق بجلاله، فنثبت المجيء ونثبت الإتيان مع أنهما مترادفان معنى، هذا المعروف وهو الترادف، لكن يثبت هذا ويثبت هذا لأن كل منهما جاء الدليل فيه. قال رحمه الله: وأما من قال إن المراد بذلك نفس الصلاة فإن تقدير الآية لا تصلوا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، أي لا تصلوا وأنتم جنوب، ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا لها، ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا لها أو تكونوا مسافرين فتيمموا فتتيمموا تصلوا وأنتم جنب حتى تغتسلوا إذا وجدتم الماء. هذا معنى الآية عندهم. من قال بأن المقصود بالصلاة الصلاة نفسها فإنه قال معنى الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تصلوا وأنتم سكارى، ولا تصلوا وأنتم جنوبا إلا عابر سبيل مسافرين، فإذا كنتم مسافرين ومظنة السفر أن لا يجد الشخص فيه الماء إذا أجنب، لا يجد الماء فيه إذا أجنب، فلا بأس أنكم تضربوا بالأرض وتتيمموا وتصلوا وتدخلوا المساجد، لا مانع من ذلك أنكم تصلوا، هذا جائز لكم أنكم تصلوا وأنتم مسافرون لم تجدوا ماء إذا أجنبتم، وهذه مظنة السفر. وإلا ليس معنى ذلك أنه لا يتيمم إلا المسافر إذا لم يجد الماء، بل أيضا من كان حاضرا على الصحيح يتيمم حكمه حكم المسافر. فيكون معنى الآية كما سمعت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، لا تصلوا وأنتم جنب إلا إذا كنتم مسافرين فأجنبتم ولم تجدوا ماء فتيمموا وصلوا، لا حرج عليكم ولا مانع من ذلك، واستمروا على ذلك حتى تجدوا الماء، فإذا وجدتم الماء بطل التيمم، وجد أن يعمد الشخص إلى الماء ويغتسل ويصلي، فلا يقرب الصلاة بعد ذلك وهو على هذه الحالة التي ذكرت، لأن الجنابة كما هو معلوم حدث لا زال موجودا عندهم، حدث لا زال موجودا، ولا جنوبا إلا عابر سبيل، لأن التيمم لا يرفع الجنابة عند جماعة من أهل العلم، والصحيح كما سيأتي أن التيمم رافع، أن التيمم رافع لكن رفعه مؤقت وليس على الإطلاق، وهؤلاء يقولون بأن رفعه بأنه لا يقال رافع وإنما هو مبيح للصلاة فقط. لذلك الله يقول: ولا جنبا إلا عابر سبيل، فاقربوا الصلاة وأنتم جنب، لا زلتم على الجنابة لكن مرخص لكم أنكم تتيمموا، لأن التيمم ليس برافع للحدث وإنما هو مبيح للصلاة مع وجود الجنابة، مع وجود هذا الشيء الذي أنتم تلبستم به، وإنما الماء الذي يرفع الحدث. والصحيح كما سيأتي أن التيمم رافع للحدث كالأصل الذي هو الماء، لكن رفعه ليس كالأصل رفعا مطلقا وإنما هو رفع مؤقت، فمتى ما وجد الماء فلا يصلح التيمم بعد ذلك. هذا هو الصحيح على ما سيأتي. قال: خروج البول الغائط من غير مخرجهما، خروج البول والغائط من غير مخرجهما، السبيلان المعلومان. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البول والغائط ينقضان الوضوء وإن خرجا من غير مخرجهما، سواء كان السبيلين منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحتها، واستدلوا بعموم الأدلة المتقدمة. وذهب الشافعية إلى أنه إن كان يخرج من تحت المعدة فهو ناقض، وإن كان من مخرج فوق المعدة فلا ينقض، ولا دليل على هذا التفصيل، والراجح قول الجمهور وهو ترجيح الشوكاني ناقض الوضوء سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما المعلومين، وليس هناك تفصيل فوق المعدة تحت المعدة، ما في دليل على التفصيل. فالخروج خروج هذا الأمر المعتاد من السبيلين أو مما قام مقامهما، كان يفتح هناك فتحة لهذا المعنى، فإنه ينقض الوضوء، وليس بشرط أن يكون من نفس المكان، فالبدل يأخذ حكم مبدل منه. وهكذا إذا انسد عنده من أصله من خلقته وخرج من مكان آخر، يخرج مسدود وفتح لهم مكان آخر، لا لما سمعت لأجل النبي حصل لهم طارئ، بل من أصلهما منسدان، نفس الحكم، فوق المعدة أو تحت المعدة ينقض الوضوء. طيب، نرجع إلى مسألتنا وهي تفسير الآية لعابر سبيل قولان. قال رحمه الله: نرجع للقول الثاني. وأما من قال إن المراد بذلك نفس الصلاة فإن تقدير الآية نفس صلوا أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا لها أو تكونوا مسافرين فتيمموا فتتيمموا أو فتيمموا إيش عندك فتتيمموا الأصل هذا وتصلوا وأنتم جنب الأصل فتتيمموا هذا معلوم فتيمموا وتصلوا وأنتم جنب حتى تغتسلوا إذا وجدتم الماء ورجح أهل القول الأول مذهبهم بما روي عن جابر بن عبد الله وابن مسعود أنه قال كان أحدنا يمر بالمسجد وهو جنب مجتازا أي لا يلبث فيه يمر بالمسجد وهو جنب مجتازا من غير لبث ومكوث فإذا تحمل على هذا الآية ولا تقربوا الصلاة مواضع الصلاة إلا عابر سبيل لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم ولا جنوب أيضا تقربوا مواضع الصلاة إلا مجرد مرور فقط عابر سبيل عابر سبيل أي مار مرور والصحيح أن عابر سبيل المقصود به هنا المسافر قال ورجح أهل القول الأول مذهبهم بما روي عن جابر بن عبد الله وابن مسعود أنه كان أحدهما يمر بالمسجد وهو جنب مجتازا ورجح الآخرون بما روى أفلت ابن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد الأبواب الشارعة إلى المسجد هذا الحديث لا يثبت جسرة مجهولة كما يقال عندها قال البخاري عندها عجائب وقال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب خرجه أبو داود وغيره والمسألة تفتقر إلى تفصيل وتنقيح وقد أحكمناها في مسائل الخلاف بما نشير إليه هاهنا فنقول لا إشكال في أن الآية محتملة لهذا وهذا ولذلك اختلف فيها الصحابة فإن أردنا أن نعلم المراد منها أرجحنا احتمالاتها حتى نرى طيب رجحنا احتمالاتها حتى نرى الفضل لمن هو فيها أما أصحاب الشافعي فظهر لهم أن العبور لا يمكن في نفس الصلاة أن العبور لا يمكن أن يكون في نفس الصلاة أبدا إذن المقصود بالعبور في مواضع الصلاة أما عبور في نفس الصلاة ما يكون عبور في نفس الصلاة وإنما يكون عبور كما قال الله هنا ولا جنبا إلا عابر سبيل معنى أي ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب إلا مجرد عبور لأن العبور لا يتأتى في الصلاة كيف يكون عبور في الصلاة العبور يكون في مواضع الصلاة وهذا قول قوي لكن سيأتي قال فأما أصحاب الشافعي فظهر لهم أن العبور لا يمكن في نفس الصلاة فلا بد من تأويل فلا بد من تأويل إذن التأويل هو تقدير مضاف مواضع الصلاة حتى يتأتى لنا ولا جنوبا إلا عابر سبيل لأن العبور ما يكون في صلاة وإنما في مكان أما في معنى لا يكون في مكان وفي حيز وهو المسجد إذن مواضع الصلاة قال رحمه الله فأما أصحاب الشافعي فظهر لهم أن العبور لا يمكن في نفس الصلاة فلا بد من تأويل وأحسنه حذف المضاف وهو الموضع لا تقربوا مواضع الصلاة وإقامة المضاف إليه مقامه وإقامة المضاف إليه مقامه إقامة يكون مقامه وأما قام فيقال مقامه فتح الميم إذا كان من الثلاثي ففتح الميم مفتوحة قام مقامه وإذا كان من الرباعي أقامه مقامه بالضم وهذا المصدر مصدر الرباعي إقامه أو إقامة المضاف إليه مقامه وهذا العبارة على الصواب بخلاف العبارة المتقدمة التي تقدم أنها فيها قلق عبارة الإمام رحمه الله هذا هو يكون حذف المضاف وهو الموضع وإقامة المضاف إليه مقامة تقدم معنا أن تلك العبارة فيها شيء من القلق لكن هذه العبارة على الصواب أن المحذوف هو المضاف والذي أقيمه هو المضاف إليه مقامة وهذا معلوم من لغة العرب وهو كثير في لغة العرب متى ما أمكن أو متى ما احتيج إليه وأما إذا لم يحتج إليه مع استقامة المعنى فلا داعي له والأصل هو عدم الحذف قال رحمه الله أحسنه حذف المضاف وهو الموضع وإقامة المضاف إليه مقامه وهو الصلاة وذلك كثير في اللغة لا يحتاج بعد ذلك إلى حذف كثير وتأويل طويل في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل كما صنعتم أنتم، ولا جنبا أي ولا تقربوا الصلاة، وأنتم جنب إلا عابر سبيل، مجتازين مسافرين، إذا لم تجدوا الماء تيمموا وصلوا ثم إذا وجدتم الماء اغتسلوا بعد ذلك، هذا تطويل ما يحتاج إليه يقولون، أي على قول الإمام الشافعي من ذهب معه عبارة سهلة، عبارتنا ولا تقربوا الصلاة ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، انتهينا، ما في تكثير محذوف ولا شيء، على حد مضاف في قوله لا تقربوا الصلاة مواضع الصلاة، وأنتم سكارى ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، إلا عابر سبيل مجتازين مارين فقط، إلا عابر سبيل مجتازين مارين، أولئك يقولون إلا عابر سبيل مسافرين، فلا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا إذا كنتم مسافرين، فلا بأس أن تتيمموا وتصلوا وتقربوا الصلاة، والشافعي يقول لا ما هو هذا المعنى، هذا فيه حذف وتطويل كثير، وإنما المقصود لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب إلا مجرد مجاوزة فقط إلا مجتازين فلا بأس بذلك، أما تقرب مواضع الصلاة وأنت جنب ما يصلح ولا يجوز. هذا قوله رحمه الله تعالى. والمسألة خلافية في دخول المسجد بالنسبة للجنب، والصحيح أنه لا بأس بدخول على مسجد، وقد كان أصحاب رسول الله يدخلون مسجدهم على هذه الحالة ويتوضؤون ويخففون الجنابة بالوضوء ويجلسون في المسجد، وهذا صح عن سعيد المنصور رحمه الله تعالى أن أصحاب رسول الله إذا كانوا على جنابة توضؤوا ودخلوا المسجد وجلسوا، وهذا جيد اتباعا للسلف أن الشخص يخفف جنابته إذا أراد أن يجلس المسجد ويتوضأ ويجلس كما فعل السلف رضوان الله تعالى عليهم، وإذا جلس من غير وضوء فإن الوضوء ليس بواجب، وإنما هذا هو الأولى والأفضل كما فعله السلف احتراما لهذه البيوت، وإلا قد كان أهل الصفة فيه ولا شك أنهم يجنبون، وقد كانت المرأة تلك التي تقوم المسجد أو الشاب كان فيه تقوم المسجد ولا شك أنها تحيط تلك المرأة، والحيض جنابة يعتبر، الحيض جنابة وحدث وهي جالسة في المسجد، ولا دليل على أنها انقطع عنها الحيض وارتفع عنها الحيض، فهي امرأة الأصل فيها أنها تحيض، أما أن ارتفع عنها الحيض وهي كبيرة هذا يحتاج إلى دليل، لكن الأفضل أنه يخفف جنابته إذا أراد أن يمكث المسجد بالوضوء كما فعل الصحابة، وإذا استطاع أن يغتسل فهذا هو الأفضل. قال رحمه الله وأحسنوا حذف المضاف وهو الموضع وإقامة المضاف إليه مقامة وهو الصلاة، وذلك كثير في اللغة. والعبارة الأولى إشغال فيها يا إخوان من وهو من بابش قال وإقامة مقام المضاف إليه أكثر في اللغة من رمل يبرين وهي فلسطين في الأرض، سبحان الله معنوا كثير هذا جدا، حذف المضاف وإقامة المضاف إليه يقول أكثر في اللغة من رمل يبرين وهي فلسطين، ورمل يبرين معروف كثير جدا، فهو إذن لا بأس به ولا يحتج علينا، وأنه ما يصلح أن تقدر المضاف، حذف المضاف موجود أكثر من رمل يبرين، ليش المانع أننا نقول به؟ وذلك كثير في اللغة، ولا يحتاج بعد ذلك إلى حذف كثير وتأويل طويل في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل. قالوا أيضا فإن ما تأولتموه أو ما تأولتم في قوله إلا عابر سبيل وهو المعنى الذي تقدم يفهم من الآية التي بعدها في قوله فتيمموا صعيدا طيبا، لا تحتاجون إلى هذا، هذا مفهوم مما بعد، فتيمموا صعيدا طيبا معناه إذا كنت جنب وكنت مسافرا تيمم وصلي، هذا واضح مما تقدم، أما الآية يقول الله إلا عابر سبيل معنى لا تقربوا المواضع وأنتم على جنابة إلا مجرد مرور فقط، أما أنكم توضأوا إذا لم تجدوا الماء تيمموا هذا قد ذكر بعد فتيمموا صعيدا طيبا، فلا يحتاج أن يعاد يذكر هنا هذا التكرار، وإنما المقصود بعابر سبيل مجتاز وليس مسافر تتيمم، هذا ما هو مقصود من الآية، لأنه قد ذكر بعد ذلك المقصود من الآية وهو التيمم قد ذكر بعد فتيمموا صعيدا طيبا، فإذا فسرنا هذا بهذا المعنى معنى في الآية تكرار والأصل عدمه، وهذا الباقي إن شاء الله في وقت آخر لأنه سيتعلق به مسائل أخرى إن شاء الله. فالحاصل وقفنا عند هذا الذي يتعلق بالخلاف في تفسير إلا عابر سبيل، وهكذا ينبني على ذلك ما تقدم، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فما هو قول الشافعية في قوله إلا عابر سبيل، أي إلا مجتازين مارين؟ فإذا ما معنى قولهم لا تقربوا الصلاة؟ ما معنى قوله الصلاة؟ مواضع الصلاة. فإذا فسر بهذا فيفسر قوله إلا عابر سبيل مجتاز مواضع الصلاة، أما تمكث لا يجوز لك. وما هو قول غيرهم عابر سبيل، أي المقصود به المسافر إذا لم يجد الماء يفعل يتيمم ويقرب الصلاة، لا مانع من ذلك. وفسروا لا تقربوا الصلاة بمعنى الصلاة نفسها. أحسن، تفضل يا أخي، الذي يريد يؤذن تفضل، ما في مؤذن.